بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تكن ممن حظه من دينه لسانه، فهو يتوهم أنه في أعلى الدرجات بينما هو في أدنى الدركات. فالدين ليس بالأهواء والأماني، وإنما بالأعمال والمجاهدات. هذه الحكمة تبين واقعا خطيرا في المجتمعات وفي جميع الأمم، وهو ما يسمى بالغرور والأماني الكاذبة، أو ما يطلق عليه زورا وبهتانا الرجاء، وتوهم أن الشخص بمجرد أن يتصور نفسه في فئة من الفئات أو بصورة من الصور أنه حقيقة على تلك الصورة. كما ذكر لبعضهم عندما قلت له: التقوى تحتاج إلى أن تكون بمواصفات معينة، وذكرت له قول الإمام علي في وصف المتقين، قال: لا، مجرد أن تحب أن تكون من المتقين ستكون منه. هذا طبعا هذا وهم، لأن حتى الحب في الحقيقة، كلمة الحب ليس كلمة مجردة، ليست كلمة عبثية، بل هي كلمة لها معناه. المحب الصادق هو الذي يحصل له مثل ما حصل لقيس المجنون وغيره من ذلك الهيام وذلك التتيم. أما مجرد أن يقول لشخص لآخر أحبك، فهذه الكلمة قد تكون كاذبة، أو قد يكون الحب له محدودية، درجة بسيطة جدا، بحيث لا يمكن التعبير عنه بهذا التعبير. فلذلك قال بعضهم، بعض الصالحين: إذا قيل لك: هل تحب الله؟ فاسكت، لأنك لو قلت: لا أحبه، كفرت، وإن قلت: أحبه، كذبت. فالحب درجة عظيمة. كذلك الدرجات المختلفة، هذه لها أعمال، لها مجاهدات، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك الرجاء يقتضي العمل. الرجاء هو مثل الفلاح الذي يحرث الأرض ويهذبها، ثم يزرعها، ثم يسقيها، ثم ينتظر راجيا أن الله تعالى يخرج، ينمي ذلك النبات بحيث يكون صالح. أما الشخص الذي لا يحرث الأرض ولا يوفر البيئة المناسبة للزرع، ثم لا يزرع أصلا، ثم ينتظر النتاج، هذا مجنون، هذا مغرور، هذا يكذب على نفسه. لأن أمور الآخرة مثل أمور الدنيا، الشخص الذي لا يبذل نفس جهده في أمور الدنيا لا يمكن أن يحصل مكاسب الدنيا، فكيف يريد أن يحصل مكاسب الأخرى، المكاسب الدائمة، المكاسب المستمرة، المكاسب العظيمة بشيء بغير جهد؟ هذا لا يمكن. الحسنة من حسنات الآخرة أعظم من كل أموال الدنيا. نحن إذا أردنا عملة صعبة في الدنيا، الدولار مثلا أو الأورو، ربما جهد كبير حتى نصل إلى هذه العملة، فكيف بالعملة الأعظم؟ حسنة واحدة أفضل من ملايير الدولارات، يعني والغني بالحسنات هو الذي ينال هذه، فكيف يريد أن يحصلها من دون جهد؟ وكذلك كيف يحفظها؟ هناك من يحصل حسنات، نعم، ولكن سرعان ما يحرقها، يحرقها سواء بالرياء، سواء بالعجب، سواء بالغرور، سواء بمحبطات الأعمال، أو بإهدائها لغيره، أن يقع في الغيبة والنميمة، وبالتالي كل تلك الحسنات التي جمعها يوزعها هدايا لغيره. فلذلك يعني الدين يقتضي العمل. الدين، العلامة المتدين الحقيقي، أو علامة من يتحدث في الدين الحقيقي، هو العمل والجهد. ولذلك يعني من دلك على الكسل فهو ضال مضل، هو دجال. من قال لك العلم، الدين فقط مجرد هكذا مشاعر ومجرد كلمات نقولها، طبعا ليس كذلك. طبعا الكلام ضمن الدين، الكلام إذا ذكر، إذا كان تبليغ لدين الله تعالى، هذا طبعا ضمن العمل، وكذلك المشاعر ضمن العمل. لكن نتحدث عن الأهواء، خاصة هؤلاء الحداثيين، هؤلاء الذين يوهمون الناس أن الدين فقط مجرد قيم أخلاقية معينة لا علاقة لها، حتى يهونون من شأن الصلاة، يهونون من شأن ذكر الله، يحتقرون المؤمنين، يحتقرون العلماء. فهؤلاء لا حظ لهم من الدين. الدين هنا فقط حظهم مثل حظ عبد الله بن أبي، حظ المنافقين، حظهم من الدين ألسنتهم. طبعا أريد في هذه شرح هذا المعنى كلمة للإمام علي، كلمة عظيمة جدا، يعني كلمة يعني يمكن أن تكون تكتب كما يقال بماء الذهب، هي أشرف من ماء الذهب، هي كلمة هي موعظة لكل الناس، خاصة أولئك الذين يدعون حبهم للإمام العالي. طبعا لا أتكلم عن النواصب، هؤلاء يعني للأسف أصبحوا لعبة بيد الشيطان، ولكن الشخص الذي يريد أن يقول أنا أحب الإمام علي وأوالي الإمام علي وأنفذ وصية رسول الله في الإمام صلى الله عليه وآله في الإمام علي، فحبك للإمام علي ليس فقط ذلك الهيام، وليس قولك عليه السلام أمام ذكر اسمه، طبعا مع احترامنا لهذا احتراما شديدا، وإنما في اتباع وصاياه، في اتباع تعليماته العظيمة. هذا الإمام الذي هو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعظم، الذي هو المبلغ الحقيقي الأكمل لدين الله تعالى، الذي هو عرف النبوة وأعطى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله المعاني الحقيقية. هذه الكلمة واردة في نهج البلاغة، قال عنها جامع نهج البلاغة: لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام لكفى به موعظة ناجحة وحكمة بالغة وبصيرة لمبصر وعبرة للناظر المفكر. يعني هذه الكلمة يعني مهمة جدا، سأقرأها وإن كان هناك شيء يحتاج إلى الشرح أشرحه. وطبعا هو يصور الواقع الإسلامي للأسف، الواقع الذي كان في عصره وفي كل العصور، ووقع كل الأديان من ظهور أولئك الذين يتوهمون أنهم على شيء وأنهم المتكلمون باسم الدين، وهم أبعد الناس عن الدين. سأله رجل أن يعظه فقال الإمام: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل. يعني العمل الآخرة الله تعالى جعل لها قانون وهو العمل، مثل ما الزراعة الحصاد له قانون وهو الزراعة، أن تزرع أولا ثم تحصد، أن تحصد قبل أن تزرع، أن تحصد من غير أن تزرع، هذا غير ممكن أبدا. كذلك يقول: ويرجئ التوبة بطول الأمل. يعني هذا فقط يرجئ التوبة وينتظر أن يتوب الله تعالى، التوبة الله تعالى تواب، ولكن علما لمن يتوب، غفار لمن يستغفر. أما شخص جالس هكذا يرتكب الكبائر ثم ينتظر ورحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، ولكنها كتبت، الله تعالى يذكر هذا الأمر: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول. ذكر أوصاف لهؤلاء. فكذلك التوبة، والتوبة ليس مجرد كلمة يقولها اللسان، التوبة تقتضي أشياء كثيرة جدا، تقتضي مشاعر، تقتضي ندم شديد، تقتضي أقوال نرددها، استغفار، تقتضي أفعال نفعلها تتعلق بنا أو تتعلق بغيرنا، رد الحقوق إلى آخره. وبالتالي التوبة ليست مجرد كلمة نتلاعب بها، لا، التوبة هي في الحقيقة مقام سنين من مقامات الدين، يقتضي مجاهدات، يعني كل عمل، كل شيء في الدين يقتضي مجاهدات. ثم قال: يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين. هذا للأسف موجود في الواقع، هناك من يتحدث عن زهد رسول الله وكيف كانت حياته، وهو في نفس الوقت يملك السيارات الفارهة والقصور الفخمة ويعيش في الدنيا مترفة. طبعا هذا يكذب على نفسه، فمن يتمثل رسول الله حتى لو كان غنيا ولكن في حياته يعيش حياة بسيطة. الذي يتبع الترف هذا طبعا لا يفهم الدين، الدين مبني على التواضع، مبني على العبودية. رسول الله كان لا يأكل متكئا ويقول: أنا أجلس كما يجلس العبد، يعني أجلس جلسة بسيطة وأعيش حياة بسيطة حتى لو كان غنيا. يعني حتى سليمان عليه السلام كان مع غناه وكذا كان يعيش حياة البسطاء. ثم قال: ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع. يعني دائما متلهف على الدنيا، حسير على الدنيا، حريص عليها، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي. طبعا الله تعالى عندما يمن علينا بنعمة، هذه النعمة تقتضي الشكر، كل نعمة جديدة، ولذلك ولتسألن يومئذ عن النعيم. كل نعمة، مثلا شخص عنده دراجة فيحاسب على شكر الدراجة، شخص عنده سيارة فيحاسب، محاسبته تكون أكبر، وهكذا بحسب ما أعطي يكون شكره لله تعالى وتكون مطالبته: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك الذي يريد الزيادة عليه أن يشكر أولا ما عنده. ينهى ولا ينتهي، هو ينهى الناس ينصحهم ولكنه في نفسه لا يفعل ذلك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعملهم. قلنا هذا الحب كاذب. الحب الصادق هو أن يصبح المحبوب نسخة من المحب، المحب أن يصبح منشغلا بالمحبوب شغالا تاما، فهنا هذا الحب الحقيقي. أما الحب اللفظي أو حب هكذا ظاهر هكذا سطحي، فطبعا هذا ليس حقيقيا. ويبغض المذنبين وهو أحدهم، حتى قال بعضهم أنت تتحدث عن الإمام علي ولكن عملك عمل يزيد، عمل معاوية، وتتحدث عن الإمام الحسين وعملك عمل يزيد، وتتحدث عن الإمام الكاظم وعملك عمل هارون السفيه، وتتحدث عن الإمام الجواد وعملك عمل المتوكل، وهكذا. يعني هؤلاء يعني تحدثوا عن موسى عليه السلام وهو يعمل مثل عمل فرعون ويطغى مثل فرعون. إذن لا، هذا تناقض بين العلم. عندما نحب الصالحين، عندما نحب أئمة الهدى، هؤلاء نتمثل قيمهم في نفوسنا، ليس مجرد دعوة ندعيها، ليس مجرد أوهام نتوهمها، هذه مراتب شريفة. هؤلاء لا يمثلون ذوات جسدية وإنما يمثلون حقائق معنوية، فحبنا لهم هو الذي يصلحنا، هو الذي يرقى بنا. فإذا كنا فقط نقول بألسنتنا أنا عاشق للإمام الحسين وعاشق، نعم عاشق، هذه كلمة ليست بسيطة. يعني كيف، يعني ما هو دليلك عليها في حياتك؟ ما هي تضحياتك لأجل هذا الدين؟ الإمام الحسين ضحى بأهله لأجل إصلاح دين جده، فأنت هل قمت بهذا؟ هناك من يقول هذا وفي نفس الوقت يحارب الصالحين، يحارب المقاومين، يحارب أئمة الذين جعلوا حياتهم كلها تضحية في سبيل إخراج أو إظهار الدين الأصيل، ثم يدعي أنه محب للإمام أين هذا؟ أو يدعي أنه محب للإمام المهدي وهو أكبر محاربين الإمام المهدي. طبعا هؤلاء ليس كذلك. حب الصالحين دليل على أنك تعمل عملهم، تجتهد، توفر لنفسك الصفات التي تجعلك أهلا لمحبتهم. يبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له. يعني ذكرني هذا بقول بعضهم، يعني بعض يقول يحب أن يموت ساجدا وهو لا يصلي، يعني حتى الصلاة لا يصلي ويحب أن يموت ساجدا، كيف تكون هذا الكلام؟ هذا كذب على النفس. إن سقم ظل نادما، وإن صح أمن لاهيا. يعني في السقم هكذا تجده لا يستطيع أن يفعل شيئا، ربما يندم على تقصيره. وإن صح أمن لاهيا، إذا عاد للصحة صار يعني تاركا له. يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي. إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وهنا طبعا حتى ولو كان هذا شيء جيدا، ولكن الدعاء الحقيقي هو في كل الأوقات. حتى ورد في بعض الآثار شخص يدعو الله تعالى في حال الاضطرار فيقال أجيب دعاءه، فإنه كان يدعوني في وقت الرخاء. الدعاء الراخي الذي يكون في حال الرخاء هذا يذكر في حال الاضطرار. وإن ناله رخاء اعترض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن. يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويخاف على الناس إذا ارتكبوا ذنبا وهو يرتكب ما هو أعظم منهم، كما ورد في الحديث ينظر القذى في عين أخيه ولا ينظر الجذع في عينه. هو ربما جذع في عينه لا يراه، ولكن لا يعني يرى القذى، يعني يرى عيوب الناس ويغفل عن عيوبه. يرجو لنفسه بأكثر من عمله. إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن. يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل. إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، يعني سارع بالمعصية ويسوف التوبة، يعني يؤخر التوبة. وإن عارته محنة انفرج عن شرائط الملة، يعني يصف العبرة ولا يعتبر، يصف الآخر العبرة الموت والآخرة ولكنه لا يعتبر. ويبالغ في المواعظ ولا يتضع، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل. يعني يكثر القول ولكن من دون ينافس فيما يفنى، ويسامح فيما يبقى. يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت. يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره. هو عندما يعمل طاعة ولو قليلة يعظمها، ولكن إذا رأى طاعة غيره حقرها. فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن، يعني هو يداهن نفسه ويعجب بها ومغتر بها، وفي نفس الوقت يطعن في الناس. اللغو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، دائما يحكم لنفسه بأنها على الصواب، يرشد غيره ويغوي نفسه، فهو يطاع ويعصى ويستوفي ولا يوفى، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في الخلق. طبعا هذه الكلمات البليغة العظيمة للإمام علي لا يمكن شرحها بهذه البساطة، ولكن فقط أردت الإشارة إليها للاستفادة منها والاستفادة من كل كلمات الإمام علي الذي هو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعظم، الذي هو جعله الله تعالى، أعطاه الله تعالى الحكمة وأعطاه العلم. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة لابد أن يدخل من بابها. ولذلك هذه الحكم الموجودة في نهج البلاغة أو غيرها من الكتب التي جمعت كلمات الإمام علي، طبعا المنقح، لأن هناك كلمات للأسف مضافة إليه هو أعظم من أن يقولها، فهذه الكلمات كلها لها تأثير تربوي كبير جدا، حتى مجرد ترديدها، طبعا هذه مجرد ترديدها ومجرد الارتباط الروحي بهؤلاء طبعا له دور كبير. طبعا عندما نقول هذا الكلام لا يعني، يعني عندما قلنا أن هذا لا يعني أن الدين فقط كلام، ليس كذلك. عندما نحب هؤلاء بصدق ونحاول ونحن نتواضع، فرق بين أن نقول، يقول شخص: أنا أسعى لأن أكون، أن أحب الإمام، أسعى لأن أكون مواليا لهؤلاء الصالحين، وبين أن يقول شخص بكل تبجح وبكل فخر: أنا كذا أنا كذا، طبعا هذا مرض. يعني ولهذا يعني الصالح هو الذي يتواضع عندما يذكر هؤلاء ويشعر أن المسؤولية عظيمة يعني في هذا الأمر. إذن هذه الحكمة بيان لهذه المعاني، وإن شاء الله في دروس أخرى سنتعرض لحكم أخرى للإمام علي أو غيره من أئمة الهدى، لنكتشف حقيقة هؤلاء يدلوننا على أنفسنا، يدلوننا على الدين الحقيقي، حتى نبتعد عن ذلك الدخن الذي أضافه الأمويون وأضافته الفئة الباغية ودخل في الدين كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين.